إن أعتدنا الكافرين سلاسلا، إن أعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. طبعا سلاسل مفاعل هذه وزن الذي لا ينصرف يعني لا ينون، فمن فتح يعني قرأها إن أعتدنا الكافرين سلاسلا فهو على الأصل اللي هو يعني منع هذا الوزن من الصرف، يعني منعه من التنوين. طيب الإشكال في القراءة الثانية اللي هي لما نونت إن أعتدنا الكافرين سلاسلا، طبعا سلاسلا بالتنوين لو كانت نكرة غير ممنوع من الصرف كان طبيعي أنها تفتح بتنوين، واضح؟ فلماذا نونها مع أنها ممنوع من الصرف؟ فذكر مؤلف عدة أوجه. الوجه الأول هو الأشهر وهو أنها لغة من لغات العرب، فهي من اللغات الفصيحة، يعني بعض العرب يصرف مثل هذا. وإحنا عندنا قاعدة أن القرآن أصلا جاء في زمن الاحتجاج، يعني القرآن مما يحتج به للغة لا يحتج عليه باللغة. فإن كان هناك من ظن أنه خطأ نقول له صحح قاعدتك لتوافق القرآن، وليس صحح القرآن لتوافق قاعدتك، لأن هذا هو زمن الاحتجاج. واضح؟ مما يدل على هذا أن الكفار والمشركين خصوصا يعني في مكة الذين كانوا أفصح الناس وكانوا أحرص ما يكون على يعني الطعن في القرآن ومعارضة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرة سمعوا الرحمن قالوا من الرحمن، يعني هم سريعين جدا للطعن. لو كان مثل هذا خطأ، يعني لو رأوا أن سلاسلا تعارض اللغة العربية لقالوا مباشرة هذا لا نفهم وليس من لغتنا، كيف تقول أنت هذا لسان عربي مبين وفيه خطأ فيه؟ فدل على أن هذا من فصيح الكلام، وأن العرب أحيانا تنون وأحيانا لا تنون، والأمر فيه سعة. نعم أحسن الله عليكم. الأبرار جمع باذ أو بذ، ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى والعمل الصالح، حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. من كأس ذكر في الصفات معنى الكأس، ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية. مزاجها كافورة أي تمزج الخمر بالكافور. وقيل المعنى أنه كافور في طيب رائحته، كما تمدح طعاما فتقول هذا مسك. عينا بدل من كافورة على القول بأن الخمر تمزج بالكافور، وبدل من موضع من كأس على القول الآخر كأنه قال يشربون خمرا خمر عين. وقيل هو مفعول به يشربون. وقيل هو مفعول بيشربون. وقيل منصوب بإضمار فعل يشرب بها. قال ابن عطية الباء زائدة والمعنى يشربها، وهذا ضعيف لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها، وإنما هي كقوله شربت الماء بالعسل، لأن العين المذكورة يمزج بها الكأس من الخمر. عباد الله وصفهم بالعبودية فيه معنى التقليل والاختصاص. ذكر غير الإمام الجزي وغير ابن عطية أن هذا الباء هذه باء التضمين، يشرب بها يعني يشرب ويروى بها، أي مضمنة لفعل آخر. نعم أحسن الله لكم. عباد الله وصفهم بالعبودية فيه معنى التقريب والاختصاص، كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ويفجرونها تفجيرا أي يجرونها حيث شاءوا من منازلهم تفجيرا سهلا لا يصعب عليهم. وفي الأثر أن في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عينا تنفجر إلى قصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين. مستطيرا أي منتشرا شائعا، ومنه استطار الفجر إذا انتشر ضوءه. ويطعمون الطعام نزلت هذه الآية، وما بعدها في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فإنهم كانوا صائمين، فلما وضعوا فطرهم ليأكلوا جاء مسكين فدفعوه له، وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين. فلما وضعوا فطرهم جاء يتيم فدفعوه له، وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين. فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له، وباتوا طاوين والآية على هذا مدنية لأن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة وقيل هي مكية وليست في علي على حبه الضمير لا يصح يعني الرواية هذه ليست صحيحة. نعم أحسن الله إليكم على حبه الضمير. طبعا هذا لا ينقص من فضل علي رضي الله عنه بس هذه الرواية فيها ضعف وأيضا فيها نكارة في المتن يعني 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون صعب جدا. نعم أحسن الله إليكم على حبه الضمير للطعام أي يطعمونه مع حبه والحاجة إليه فهو كقوله لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفي قوله على حبه وهو من أدوات البيان وقيل الضمير لله وقيل للإطعام المفهوم من يطعمون والأول أرجح وأظهر مسكينا ويتيما وأسيرا قد ذكرنا المسكين واليتيم وأما الأسير ففيه 5 أقوال أحدها أن الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر لأن في كل ذي كبد رطبة أجرا وقيل نسخ ذلك بالسيف والآخر أن الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الأسير المسلم أحسن الله عليكم وقيل والآخر أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية والثالث أنه المملوك والرابع أنه المسجون والخامس أنه المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وهذا بعيد والأول أرجح لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتي بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له أحسن إليه إنما نطعمكم لوجه الله عبارة عن الإخلاص لله ولذلك فسروه وأكدوه بقولهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والشكور مصدر كالشكر ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن النية والقصد يوم العبوسة وصف اليوم هذا ترى كمال الإيمان أن الإنسان يحسن إلى الخلق بنية الأجر عند الخالق فهو لا يريد من الخلق لا جزاء يعني لا يعطيه شيئا مقابلها ولا حتى يقول له شكرا حتى كلمة ثناء لا يريد لأنه يريد جزاء من الله سبحانه وتعالى وهذا يذكرني ببداية السورة في قوله تعالى شاكرا أو كفورا شاكرا إن هذين السبيل إما شاكرا أو كفورا شاكرا جاءت بصيغة القلة وكفورة جاءت بصيغة الكثرة شاكرا وكفورا يعني ما جاءت الآيتان إما شاكرا وإما كافرا ولا جاءت إما شكورا وإما كفورا لا جاءت شاكرا بصيغة القلة وكفورا بصيغة الكثرة والسبب في ذلك أن الإنسان مهما شكر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون شاكرا لنعمه ولأنه إذا كفر نعمة الله فلو كانت حتى لو كانت قليلة فهي في حق الله وعظمه إحسان الله إليه تعتبر كثيرة وكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يوما عبوسا وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين أحدهما أن يصف اليوم بصفة أهله كقولهم نهاره صائم وليله قائم وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران والآخر أن يشبه في شدته بالأسد العبوس قمطريرة قال ابن عباس معناه طويل وقيل الشديد ولقاهم نظرة وسرورة النظرة التنعيم وهذا في مقابلة عبوس الكافر وقوله فوقاهم ولقاهم من أدوات البيان وهو شيخ هذه وهو فقط هكذا عجيب الله عندك يا أبو عبد الله شيء ترى أول شيء نظرة التنعيم قال صح نظرة لا عندي نظرة التنعم لا حتى حنا التنعم صح نفس الشيء وهذا في مقابلة عبوس الكافر وقبله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان ونقطة ما في شيء بعد طيب وعندي تحت مكتوب في جميع النسخ الخطية هنا بياض بمقدار كلمة تقريبا ولعله المناسب أن يكتب مكانه التجنيس جميل هو فعلا يعني كذا فوقاهم ولقاهم من أدوات البيان وهو التجنيس صحيح إذن كامل المحشي تحت كافي وجيد نعم أحسن الله عليكم بما صبروا أن يصبرهم على الجوع وإثار غيرهم على أنفسهم بصبرهم أي بصبرهم على الجوع وإثار غيرهم على أنفسهم حسب ما ذكرنا في قصة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد ذكرنا الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرة عبارة عن اعتدال هوائها، أي ليس فيها حر ولا برد، والزمهرير هو البرد الشديد، وقيل هو القمر بلغة بطيء، والمعنى على هذا أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى الشمس إلى شمس ولا قمر، ودانية عليهم ظلالها، معناه أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم، لأن الشيء المضل إذا بعد فترة أو فترة ظله، وإعراب ودانية معطوف على متكئين. وقال الزمخشري هو معطوف على الجملة التي قبلها وهي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، لأن هذه جملة في حكم المفرد تقديره غير رائين فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية، ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم، أي جامعين بين البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال. وقيل هو صفة لجنة عطفت بالواو كقولك فلان عالم وصالح، وقيل هو معطوف عليها أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا. القطوف جمع قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك، تذليلها أي هو أن تتدلى إلى الأرض. وروي أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع لأنها تتدلى لهم كما يريدون، وهذه الجملة في موضع الحال من ودانية أي دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها بآنية هي جمع إناء ووزنها أفعلة، وقد ذكرنا الأكواب في الواقعة. قوارير، القوارير هي الزجاج، فإن قيل كيف يتفق أنها زجاج مع قوله من فضة، فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفافها، وقيل هي من زجاج وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضها. ومن قرأ قوارير بغير تنوين، بعضهم قال أن هذا يعني شيء في الجنة وليس له نظير في الدنيا، يعني كيف تكون قارورة يعني زجاجة من فضة؟ الفضة لا يشف والزجاج يشف، فقالوا أن هذا يعني أمر لا نفقهه في الدنيا وهو من أمور الآخرة التي تفوق الوصف جمالا. نعم، أحسن الله عليكم. ومن قرأ قوارير بغير تنوين فهو على الأصل، ومن نونه فعلى ما ذكرنا في سلاسلة قدروها تقديرا، هذه صفة للقوارير، والمعنى قدروها على قدر الأكف أو على قدر ما يحتاجون من الشرب. قال مجاهد هي لا تفيض ولا تغيض، وقيل قدروها على حسب ما يشتهون، والضمير الفاعل في قدروها يحتمل أن يكون للشاربين بها أو للطائفين بها. مزاجها زنجبيلة هو كما ذكرنا في مزاجها كافورة سلسبيلة. ذكر الإمام بن كثير رحمه الله فائدة لطيفة، قال إن في الأول قال عن العين أن مزاجها كافورة، تحت قال عن العين مزاجها زنجبيلة، قال والكافور بارد، فعلا الكافور مادة فيها برودة والزنجبيل حار، فأهل الجنة يتعاقبون بين لذة البارد ولذة الحار، يشربون شيئا عينا وخمرا مع شيء بارد ومع شيء حار، فهذا يقول من كمال يعني نعيمهم. نعم، أحسن الله عليكم. سلسبيلة معناه سلس منقدر، وقيل سهل للإنسبار في الحلق، يقال شراب سلس وسلسال وسلسبيل بمعنى واحد. وزيدت الباء في التركيب للمبالغة في سلاسته، فصارت الكلمة خماسية، وقيل سل فعل أمر وسبيلة مفعول به، وهذا في غاية الضعف. بلدان المخلدون ذكر في الواقع، لؤلؤ منثورة شبههم باللؤلؤ في الحسن وفي الحسن والبياض، وبالمنثور من في كثرتهم وانتشارهم في القصور. وإذا رأيت ثم مفعول رأيت محذوف ليكون الكلام. قول الإمام ابن القيم رحمه الله يقف على بلدان المخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثورة، قال إذا كان هذه صفة الخدم فكيف بصفة المخدومين؟ يعني يقول إذا كان جمال الخدم كأنهم لؤلؤ منثور فكيف بجمال المخدومين اللي هم أولياء الله؟ هذا تنبيه عالي في جمال أهل الجنة. نعم، أحسن الله عليكم. وإذا رأيت ثم مفعول رأيت